اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى آله أجل البرايا وعلى صحبه الرضا والثناء. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء المطاوى لا تسماء. لم يساوك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناء. إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء. لك ذات العلوم من ألم الغيب ومن هادئ آدم الأسماء. لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء. تتباهى بك عصور وتسمو بك الياء بعدها الياء. وبدا للوجود منك كريم من كريم الآباء الكرماء. نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء. هبذا عقد سدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء. ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء. ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء. وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء.